الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة والدين. اللهم صل على النبي محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذه مجالس نقف فيها وقفات مع سورة الإخلاص، وهي سورة من أعظم وأجل سور القرآن، لأنها تتكلم عن الرحيم الرحمن سبحانه وبحمده. فسبب نزولها أن المشركين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا محمد، انسب لنا ربك، انسب لنا يا ربك، يعني يجعل له نسبا، هو ابن من؟ سبحان الله العظيم. فأنزل الله عز وجل ردا على المشركين: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا مما ورد في أسباب نزولها، أن المشركين جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا محمد انسب لنا ربك. سبحان الله العظيم، من انتكاس فطر المشركين أنهم تعودوا أن تكون الآلهة مولودة ووالدة. سبحان الله، وعجبت كيف يكون هناك إله مولود أو إله والد. ومعلوم أن الولادة سواء الوالد أو المولود هي علامة نقص، لأن المولود إنما هو يتغذى ويرضع ويرعى وينمى ويكنف، ويعني يوضع تحت نظر مستمر حتى يكبر وحتى لا يصيبه شيء. والوالد إنما هو محتاج للولد حتى يعينه على أمور الحياة وحتى يسد في قلبه حاجة الأبوة، حاجة الأبوة والأمومة أحيانا تكون يعني طبعا مع تقدم السن تزداد هذه الغريزة في القلب، لكن في الجملة والعموم الإنسان كلما تقدم به السن أو هو في القلب مزروع فيه حب الأولاد، زين لكم حب الشهوات من النساء والبنين، وقال الله عز وجل: المال. ثانية واحدة يا أخوان، عمر الراجل ده يعدي بس بعد إذنك. نقول إن حاجة الشخص، حاجة أي أحد للولد، هي حاجة غريزية، حاجة نقص، من جهة أن الولد يسكن غريزة الأبوة عند الإنسان، من الجهة الثانية أن الولد يحتاجه الإنسان حتى يعينه على أمور الحياة ومكابدة الدنيا. يكبر الشخص، يكبر هذا الإنسان، فيحتاج إلى ولد يعينه ويسنده ويشد على عضديه ويقضي له حاجاته، كما كان زكريا يدعو بالولد إذ نادى ربه نداء خفيا: قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. والمثال الثاني في هذا الأمر مثال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما قال الله عز وجل حكاية عنه: رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام عليم. فلما بلغ معه السعي، ماذا تعني هذه الكلمتان؟ فلما بلغ معه السعي، شوف معه السعي، هو مع في معية أبيه، معه يسانده إبراهيم في هذا الوقت. رووا أنه كان قد جاوز 90 عاما، جاوز إبراهيم في هذا الوقت 90 سنة. فلما بلغ معه السعي، تخيل إنسانا يجاوز من العمر 90 سنة ثم يرزق بولد، وهذا الولد يبلغ معه السعي، يعني ليس صغيرا وإنما كبر للسن التي يستطيع أن يكابد بها مهمات الحياة، وأن يقوم على شؤون أبيه، وأن يقضي له كل شؤونه وأموره. ولذلك اختبره الله عز وجل في هذه السن. لم يؤمر إبراهيم بذبح ولده وهو مثلا رضيع، لأنه لم يكن قد خالط حبه شغاف قلبه، لأنه إيه يعني لم يتعلق بهذا التعلق الشديد، لأنه لم يكن يمشي ويقضي له حاجاته وهو متعلق به تعلقا كليا. ولذلك أمر أن يذبحه حين بلغ السعي، يسعى على أبيه، يسعى على شؤونه، يسعى على حاجاته وعلى قضائها. فهذا الشاهد من الأمر أن الوالد عموما، أي أحد يلد هو علامة نقص فيه، وأي أحد يولد هي علامة نقص فيه، كعيسى عليه الصلاة والسلام لما جعله النصارى إلها، كيف يكون هناك إله يدخل الخلاء أعزكم الله؟ كيف يكون هناك إله يأكل من ثدي أمه؟ كيف يكون هناك إله يطاله الخلق ويؤذونه؟ سبحان الله العظيم كما صلبوه. لذلك يقول ابن القيم في هذا الصدد، يقول ابن القيم عليه رحمة الله: أعباد المسيح لنا سؤال نرجو جوابه من موعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه. كيف يكون هناك إله يقيم في بطن يحمل هذا البطن 9 أشهر، وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك 9 من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، يأكل ويشرب ويأتي بلازم ذاك، يدخل الخلاء أعزكم الله، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، هل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما افتراه، سيسأل كلهم عما افتراه، سيسأل كلهم عما افتراه. فنسأل الله أن يرزقنا الدين الخالص، كيف يكون هناك إله يأكل ويشرب ويرضع وغذاؤه في بطن أمه الحيض، ثم يقيم في قبر ثم يصلبه الناس ويؤذونه؟ سبحان الله العظيم، ما سبحان الله وتعالى عما يشركون، ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى سواك فيقصد، يا من له عنت الوجوه بأسرها ذلا وكل الكائنات توحد، أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب له تقر وتشهد، أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب له تقر وتشهد، سبحانه جل في علاه، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، سبحانه جل في علاه، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. قال الله: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه سبحانه والله الواحد القهار. فالله عز وجل منزه عن الشبيه والشريك والمثيل والنديد والكفء والولد والوالد، سبحانه جل في علاه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم من وجه ثالث منزه عن الولد، الله عز وجل منزه عن الولد من وجه أول وثاني وذكرناهما، والوجه الثالث أن الابن مشابه للولد من جهة من الجهات، لابد أن يأخذ الولد من أبيه شيئا، وإذا ولد ولد للإله لابد أن يكون مشابها له ولو من جهة بسيطة، وسبحانه هو القائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله لا يشبهه شيء ولا يقارب منه شيء ولا يكافئه شيء، سبحانه جل في علاه، لا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته، الكرسي وخزنته، الكل محمول بجلال قبضته، مقهور بعظيم قوته، فكل ما خطر ببالك الله بخلاف ذلك، فكل ما خطر ببالك الله بخلاف ذلك، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، ولكن هذا في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك، فقف أيها العقل عند منتهاك، كل ما خطر ببالك الله بخلاف ذلك. ألا إننا كلنا بائد، وأي بني آدم خالد، وبدؤهم كان من ربهم، وكل إلى ربه عائد، فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه جل في علاه. فأنزل الله عز وجل هذه السورة ليعلم الناس من هو الله، ليعلم الناس من هو المعبود الأعظم والمقصود الأكبر من بين كل الآلهة المزعومة. هناك إله واحد هو الإله الحق، هو الإله الحق، ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص سبحانه جل في علاه. فيقول المشركين: يا من تزعمون أن لله عز وجل أولادا وهم الملائكة، فالمشركون قالوا: إن الملائكة بنات الله. ويا من تزعمون يا أيها اليهود الملاعين، يا من تزعمون أن عزيرا ابن الله. ويا أيها النصارى الضالون، يا من تزعمون أن المسيح ابن الله. كذبتم وخسئتم، كذبتم وخسئتم، هنتم ولعنتم. إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، سبحانه جل في علاه. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله الله هو المقصود الأكبر والمبتغى الأعظم، الذي لا يخيب من دعاه ولا يخذل من قصده ورجاه، لا يخيب يد سائل، لا يخيب يد سائل، ولا ينزل صفرا يد مقبل وطالب، سبحانه جل في علاه. فيا ما أعظمها من سورة تبث تعظيم الله في القلب، وتعرف القلب بقدر الرب سبحانه جل في علاه. فبين الإنسان يرى المعظمين من الدنيا ويرى المكبرين منها، الملوك والأمراء، الأغنياء والأثرياء، الوزراء والكبراء، ولكن فوقهم يد الله سبحانه وتعالى، وما من يد إلا يد الله فوقها، وما ظالم إلا سيبلى بأظلمه، وما من يد إلا يد الله فوقها، وما ظالم إلا سيبلى بأظلمه. الله يده فوق كل يد، فضله فوق كل فضل، اسمه فوق كل اسم، ملكه فوق كل ملك، سبحانه جل في علاه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فأنزل الله سورة الإخلاص. لماذا سميت بالإخلاص؟ لأنها تعلمك وتربيك وتنشئ هذا القلب على ترك كل ما سوى الله عز وجل من الأمور المعظمة من أمور الدنيا، أيا كان، أشخاص، حجر، شجر، أيا كان، تتركها، تستهين بها وتستحقرها، وتعظم الرب سبحانه وتعالى، لأنك تعلم أنه له الكمال المطلق. كما فسر ابن عباس رضي الله عنه معنى الصمد، قال: الكامل في ذاته، الكامل في صفاته، الكامل في جبروته، الكامل في ملكوته، الكامل في عزته، الكامل في قوته، الكامل في قهره، إلى آخر ما قال ابن عباس رضي الله عنه. فهو يريد أن يعلمك أن الله هو الكامل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلما تستقر هذه المعاني في قلبك، تعلم أنك في الصلاة تقف بين يدي من؟ تدعو حينما تدعو، تدعو من؟ تقصد حينما تقصد، تقصد من؟ تقبل حينما تقبل، تقبل على من؟ تتوكل حينما تتوكل، تتوكل على من؟ تخلص وتنيب وتذل وتتمسكن وتطهر هذه النفس لمن وإلى من وعلى من؟ إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. إليك وإلا لا تشد الركائب يا رب، إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. إذا لم يكن رجاؤنا فيك فخاب يا رب، إذا لم يكن حديثنا فيك فخاب يا رب، إذا لم يكن راحلتنا مشدودة إليك فخابت يا رب، إذا لم يكن جلوسنا ووقوفنا وعبادتنا كلها لك فخابت يا رب. كما جاء هذا الجاهلي الذي كان يعبد صنما من الأصنام، فجاء فوجد الكلب قد بال عليه، فأنشد يقول متبرئا من هذا الصنم، ومعلما نفسه ومعلما الناس جميعا أنه لن يستطيع أن يكون إلها أبدا. هذا الذي لا يكون كاملا ولا يستطيع أن يدرأ عن نفسه الأذى والضرر، قال: رب يبول الثعلبان برأسه، قد ذل من بالت عليه الثعالب. لو كان ربا كان يمنع نفسه، لو كان ربا كان يمنع نفسه، فقد ذل من رب تأتيه المطالب. برئت من الأصنام في الأرض كلها، وآمنت بالله الذي هو غالب. برئت من الأصنام في الأرض كلها، وآمنت بالله الذي هو غالب. فيا عجبا، كيف يعلم إنسان صفات الله وأسماءه وأنه كامل في كل شيء، ثم لا يقبل عليه، ثم لا يعظم قدر الله في قلبه؟ يا عجبا لإنسان ينظر لمخلوقات الله في كونه، ولآيات الله في كتابه، ولعظيم قدرة الله عز وجل في تقديراته معه، ثم لا يخلص العبادة لله، ثم لا يذل نفسه لله. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات بأزهار هي الذهب السبيك، على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك، بأن الله ليس له شريك. سبحانه جل في علاه، هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وجاء مما جاء في اسم الله الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب، وإذا سئل به أعطى، أنه هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وورد معها عدة أقوال، وإن كان هذا القول يعني أخذ به طائفة ليست بالكثيرة من أهل العلم، ولكنه ورد في حديث من الأحاديث أن اسم الله الأعظم هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فما أعظم هذه السورة، وما أكبرها، وما أجلها، أن يقف معها الإنسان ويعلم معانيها ويعلم دقائقها وينهل من فيوضاتها ويشربها قلبه. فهنيئا لهذا القلب الذي علم معاني هذه السور، أي إخلاص هو فيه، وأي إقبال هو فيه، وأي تعظيم لقدر الله هو فيه. نسأل الله عز وجل أن يعظم قدره في قلوبنا، وأن يعلمنا أسماءه وصفاته. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.